وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب مين انتهينا امس؟ الى اي نقطه انتهينا امس؟ الى هذه النقطه وهي ان اخبار البراءة مثل رد عن امتي ما لا يعلمون او ما حسب الله. هل يمكن ان تكون هي المستند لإصالة العدم ولقاعدة عدم الشيء دليل عدم الدليل دليل عدم؟ ها اخبار البراءة هل يمكن ان تكون هي المستند لهذين الاصلين ام لا؟ الشيخ الانصاري قال لا، وذلك لبيانين. في البيان الثاني كان اذا تذكروه، خلي اعرضه بين درس اليوم درس امس. البيان الثاني كان ان اخبار البراءة اقصى ما يستفاد منها رفع العقوبة، رفع الحكم التكليفي. فانظر يا اخي الى حديث الحج تجد صدقه. ما نقول حديث الحج الذي كان يقول ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع. موضوع يعني شنو معنى صدقه؟ يعني عقوبة ما موجودة. واما حديث الرفع تكلمنا هذا بعدنا الدرس عن السر. ايضا يمكن ان يدعى ظاهر في من في رفع مؤاخذة فقط، ولكن هاي التتمة، هذه التتمة ماذا؟ المهمة الذي بها يحصل الغضب. لو ادعى مدعي ان حديث الرفع لا يختص برفع مؤاخذتي، بل يرفع الحكم الوضعي ايضا كما يفعل المؤاخذه، يعني الحكم التكليفي، بالتالي المؤاخذه تصبح حكم التكليفي، يرفع الحكم الوضعي ايضا. امكننا ان نجيب بهذا الجواب اللي ذكرناه امس، وهو ان المورد الذي يمكن فيه تطبيق الاصلين لا يمكن فيه تطبيق الحديث الرفع، وما يمكن فيه تطبيق حديث الرفع لا يمكن فيه تطبيق الاصلين. كيف؟ هي النعم، لان قلنا الرفع متى يصدق؟ اذا كان يوجد دليل باطلاقه يثبت الحكم. يقول على انه ماذا؟ السورة جزء، الاستعادة جزء، الركوع جزء من الصلاة، هذه اطلاق يشمل الشخص الجاهل بالجزئية والعالم. يجي حديث الرفع يخصص الجزئية بينا، ما العالم يقول تربوه ذاك الدليل الذي إلى أطلاق يثبت الجزئية للعالم وللجاهل؟ يقول السورة جزئون، ترى أنا أقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني الجزئية ما تعلمها، أنا أرفع بعقل الذي لا يعلم، يعني بعقل جاهل، لا يثابت بعقل العالم فقط. فإذا رفع يمكن تطبيقه في مجال الذي أكو دليل بأطلاق يثبت الجزئية في عقل الكل حتى الجاهل، حينئذ يمكن تطبيق حديث الرفع. فإذا مجال حديث الرفع متى؟ ما هو مجاله؟ لو كان هناك دليل له إطلاق يثبت الجزئية في حق الجاهل والعالم، ومعلوم مع وجود هذا الدليل المطلق إصالة العدم، إصالة العدم أو عدم الدليل بالعدم لا يجوز، لأن دليل موجود. وإنما هذان الأصلان يمكن تطبيقهما متى؟ إذا أصلاً لم يوجد دليل حتى بهذا الشكل يعني بإطلاقه يدل على ثبوت الجزئية في حق الكل. ما يمكن تطبيق الأصل. لكن في هذا المجال الذي يمكن فيه تطبيق الحسن لا يمكن تطبيق حديث الرفع. إذا بين مجال حديث الرفع ومجال الأصلين ماذا يوجد التباين؟ إذا يوجد التباين شلون يكون فينا إذا حديث الرفع هو المستند لهذين الأصلين مع أنه التباين بينهما؟ هذا حصيلة ما ذكرناه بالأمس، بس نجري منها أن سوف يشرح. لعل قائل منكم يقول يا شيخنا نحن عظم شو فين الذي قريناه في أول البراءة في حديث الرفع؟ فهناك جنة أن تطبيق حديث الرفع هل يتوقف على وجود دليل بإطلاقه يدل على ثبوت الحكم في حق العالم والجاهل؟ يعني هذا يمكن تطبيق حديث الرفع قبل فقط هنا يمكن تطبيق حديث الرفع؟ إذا ما أكو دليل، من هذا القبيل يعني ما يمكن تطبيق حديث الرفع؟ إذا تذكرون تراجعون هناك ضمن تطبيق حديث الرفع صدق الرفع لا يتوقف على ماذا؟ وجود دليل يثبت لإطلاقه الحكم في حق شنو؟ الكل عالم الجاهل. بل يكفي توهم وجود الدليل. هنا الشيخ الأنصاري يعبر توهم وجود الدليل هنا لكن في بعض البراءة إذا تراجعون شان يعبر إيش شان يعبر؟ بل يكفي كون الشخص قابلا وجود المقتضى شان يعبر هنا أنه أكو اقتضاء لأن يكلف العالم والجاهل. إذا أكو اقتضاء أن يكلف العالم والجاهل بجزئية ثابتة في حق الثاني، أكو اقتضاء وما اقتضاء ممكن تثبت الجزئية في حق الجاهل. فإذا أكو اقتضاء قابلية أكو الرفع يمكن تثبت حديث الرفع، فحديث الرفع ما يتوقف إلا على وجود الدليل المطلق. يكفي وجود القابلية، بل إذا قابلية ما موجود. إذا فرض أنها القابلية ماذا ما كانت موجودة كما هو الحال في الشخص الغافل ليس بقابل لأن يكلف، هنا حديث الرفع الرفع لا يصدق في حقه. فالخلاصة لا أطيل يا أخي الكلام، الخلاصة الشيخ بالأمس اليوم هم كرر الكلام قال بين مجال حديث الرفع وبين مجال ماذا الأصل يوجد تباين كلي في مورد الذي هل يمكن تطبيقه لا يمكن تطبيقه والعكس بالعكس. فاليوم يريد يقول لا تطبيق حديث الرفع ما موقوف على وجود دليل مطلق يكفي وجود القابلين. إذا كان أكو دليل فبها ونعمة، إذا ما أكو دليل يكفي وجود القابلين. فإذا بالتالي ما راح يصير تباين كلي بيننا وبيننا بين حديث الرفع وبين الأصل. بل يمكن في مورد حديث الرفع يتصدق والأصلان أيضا يمكن في أي مورد؟ في أي مورد؟ فيما لو فرض دليل موجود ولكن كان المورد له قابلية التكليف. ففي مثل هذه الحالة حديث الرفوع يمكن تطبيقه لأن قابلية أكثر. الأصوار يمكن تطبيقه حتى عند الوجود، إذا تباين كل ما موجود. فإذا تباين كل موجود إذا يمكن أن يكون مستند الأصل ما هو؟ ما هو؟ حديث الرفوع. الشيخ في مقام الجواب يجيب يقول صحيح تباين كل ما هو لكن تباين جزئي ما موجود. تباين جزئي يعني شنو؟ تباين في بعض الموارد، تباين جزئي يعني تباين في بعض الموارد. والمتنقرة هم تنقرة والتباين جزء موجود، يجب التباين جزء موجود، لأن في بعض الموارد فائلة وهي ما إذا كان الدليل موجود. النقطة وإهنانا حديد الرب يمكن تطبيقه، الأصل ما يمكن تطبيقه، فأنت كلامك أقصر عن فيت إلا نسيت التباين الكلي، لكن التباين الجزء لم ينكر. وما دام التباين الجزء بعد موجود فيكفي وجود التباين الجزئي للدلالة علينا، للدلالة علينا على أن مستند الأصلين ليس هو أخبار البراءة، إنما مستند الأصلين يكون أخبار البراءة متى؟ إذا فرض ماذا؟ كان ماذا؟ شو تقول؟ كان تساوي أكو، عشان لا تباين كلي لا تباين جزئي، بل التقاء دائما كان هذا ليصلح أن تكون أخبار البراءة هي المستند للأصلين. لكن ما دام في تباين ولو جزئي هذا يكفي للتدليل على أن مستند الأصلين ليس هو أخبار، أطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره، نعم بل يمكن التمسك بها أيضا، يعني بأخبار البراءة حديث الرفع في مورد جريان الأصلين المذكورين، لا مورد جريان أصلين قصدي، يعني المورد الذي دليل بمطلق ماكو لكن قابلية التكييف موجودة، ما حديث الرفع يمكن تطبيقه والأصلين يمكن جريانه، نعم يمكن التمسك بها يعني بأخبار البراءة أيضا يعني بحديث الرفع في مورد جريان الأصلين المذكورة بناء على أن صدق رفع أثر هذه الأمور، يعني أثر خطأ والنسيان والكذب كما يحصل بوجود المقتضي لذلك الأمر تحقيقا، لذلك الأمر مثل في موردنا شنو ذلك الأمر في موردنا الجزئية، حسينا الآن بالجزئية في غير مجال غير الجزئية، كما يحصل بوجود المقتضي، المقتضي يعني شنو قصده، النقطة شنو قصده؟ الدليل. هنا قصده الدليل المطلق. كما يحصل بوجود المقتضي يعني الدليل المطلق لذلك الأمر بوجود تحقيقان. حقيقة موجود هذا الدليل. كما في موارد ثبوت الدليل المثبت لذلك الأثر الشامل لسوء خطأ والنساء. كذلك يحصل بتوهم ثبوت المقتضي. ولو لم يكن عليه على المقتضي دليل ولا له مقتضي محقق، افرض ما يأتي في إجمال بالتعبيرة الجامرة أجرمه يقول يكفي وجود ماذا القبيلة من المورد الطابق للتكليف يكفي يصدر بقرية الذاتية لابد المقتضي المقتضي ما هم يعني يكفي توهم ثبوت المقتضي، يعني يكفي أن يكون هنا قابلية وإن لم يكن هناك دليل، فإذا على هذا الأساس ما راح يصير تباين كلي بينهما، فيمكن يستعمل في بعض المجالات، وهو ما إذا فرض أن المورد ليس فيه دليل مطلق لكن قابلية ما ذلك التكليف موجودة، يمكن جريان أصلا ويمكن تكليف حديث الرفع، شوف في جواب يقول لكن مولانا تصادق بعض موارد، يعني بعض موارد الأصل وهي بعض موارد الرواية، يعني في بعض المجالات الرواية في بعض مجالات يعني حديث الرواية والأصل في بعض مجالات الساقة، يا بعض المجالات قصدك يا بعض المجالات، ما إذا الدليل المطلق ما موجود فقط قابلية موجودة، هنا يمكن تطبيق حديث الرواية ويمكن تطبيق الأصلين، يقول تصادقهم في هذا المجال مع تباينهما الجزئي، مع تباين من الجزئي يعني شنو؟ يعني في بعض الموارد الأخرى، في بعض الموارد الأخرى مياهم، ما إذا كان الدليل مطلق موجود هنا حديث الرفع يمكن تطبيقه، لكن الأصل هذا الأصل ما يمكن تطبيقه، لكن تصادق بعض موارد الأصلين والرواية مع تباينهما الجزئي لا يدل على استناد لهما بها. شو تعبير هذا؟ نقول لي على استناد لهما، يقولون مهما أمكن الوصف لا يمكن ما لا يجوز، أصدر وقد يحمى إذا أمكن الوصف. واحد يتسأنام يقول لا يدل على استنادهما إليها، حلو جريت على استنادهما يعني لها، وايد جميل على استناد لهما بها. شلون تعبير هذا؟ على أي حال بل يدل على العدل الحقيقة، حتى بعدين يدل على عدم الاستناد. ثم إن في الملازمة مطلب جديد، مطلب جديد جاء ايه قال بعد اكل صاحب الفصول ايه قال بالله ايه قال اذا تتذكرون قال ادلة الاشتغال حكم العقيد حاكم علينا، حاكم علينا الدنيا على اخبار البراءة. ليش حاكم؟ قال لانه مع حكم العقيد بوجوب الاحتياط من باب استصحار او اشغال يقيني ما يصدق بعد شنو الحج. والا اذا قلت يصدق الحج هاي تكمل بابا التفت لي الها، هاي تكمل التفت الها. والا اذا قلت لا الحج يصدق، ليش؟ لان حكم العقول طريق شنو ظاهري وليس طريق واقعي يفرض الواقع 100%، طريق ظاهر. ومع وجود الطريق الظاهري الحجب يكون ماذا؟ سنقول صادق وثابت. اذا اردت ان تقول هكذا انقض عليك بما قال هو بما نقض. قال يلزم من ذلك ماذا؟ خبر الواحد ليس بحجة. ليش؟ لأن إذا إجاني خبر واحد قال الزجارة حرام، يعني التكف تكفين، شرب القهوة حرام، فلان شيء لحم الأرنب حرام، حديث الحج يطبق وما طبق يتجاوزني بعد. إذا قال الحديث حرام أقدر أنا بعد أقول حلال بلي ما حجب الله علمه عن العباد، لأن هذا الخبر طريق ظاهري. أقدر أقول لا، وحينئذ لو كان الطريق الظاهري ما يكفي في رفع الحج، لازم الخبر أيضا لا يكفي رفع الحج. إذا ما يكفي يعني الخبر ما راح يصير حجة. شيخ الأنصار يقول هل ملازمة الذي ذكرها؟ لا ملازم، أنه لو كان حكم العقل لا يكفي فيما في رفع الحجب وفي إزالة الحجب لازم من ذلك الخبر الواحد أيضا لا يزيل الحجب، وبذلك لا يكون حد الخبر. يقول هذه الملازمة ممنوعا كما يتضح ذلك بالتأمل. خلاص يلا تعالوا سدينا تهم شوف فيلم شلون الشيخ الأنصاري شو حولها علينا. نسأل بعض مسألة شو حولها علينا، يقول ملازمة باطلة. من أي باب باطلة؟ شوف من يا باب أدل من باب أنه لو جاءنا الخبر نحن نقول بأنه ماذا؟ الخبر مجحول بناء على مسألة جعل الطريقية، فهو ماذا؟ طريق إلى الواقعين. طريق نحن نبني على أنه في باب الحجية على مسألة جعل، يعني معنى حجية الخبر في ثلاثة آراء تحتمالا، واحد منها اللي يظهر من الشيخ الأنصاري في الرسائل وإن لم يصرح به، لكن على فلتات قلمه ولسانه يطبخ ذلك، يقول على أنه ذليل. الخبر طريق، ما استجع للطريقية، ما استجع للعلمية عبر الآن. جعلت الخبر حجة، يعني جعلته ماذا؟ علما، جعلته طريقا. فإذا جعلته علما فأنا راح أصير عالم فينا إذا لما يجيني الخبر، بما راح أصير عالم؟ بالواقع بقى. إذا صرت عالم بعد حد جرته الحج حينئذ لا يكون صادقا لأنني صرت عالما بمجيء الخبر. وهذا بخلاف شنو؟ حكم العقل بالاحتياط، فإن العقل يحكم بالاحتياط لا من باب ماذا؟ لا طريقية علمية أكعد من سمن يابا من باب دفع الضرر، اشتغال يقيني يستدعي فراغا. باب دفع الضرر المحتمل مولانا. فإذا إذا من باب دفع الضرر المحتمل، إذا علم ما حدا العدي. حتى الحاج ينتفي صدقه. وهذا بخلاف الخبر. الخبر لما يجيني بما أن الخبر يفيد علما. فالحج بسوفه يسير. هذا الفرق لطيف جدا، التفتوا اليه وطبق العباره. ثم ان في الملازمه التي صرح بها في قوله جبال، والا لدلت هذه الاخبار على نفي حجيه الطرق الظنيه كخبر الواحد وغيره في كلام هذا منعا واضحا ليس هنا محل ذكره. انا بينت الفيه قل للشيخ ليش ما تبين مطلب لطيف مهم هذا بين مناسب بس هم لعله تطبيقيه ما بيها شيء بعد هاي هم لا سوينا اياها نتطور انهم طريق وجه بيها تطبيقيه بودقه في المطلب. واعلم ان هنا اصولا ربما يتمسك بها على المختار. أقول مختارنا هو شنو صار رأينا احنا بالله رأينا شنو صار عند دوران من امر بين الاقل والاكثر. ها رأينا صار على انه ماذا؟ البراءة عن وجوب عقلا ونقلا، البراءة عن وجوب المشكوك، عن وجوب الاكثر. دليلنا شنو هو؟ اذا واحد سألني ان مدته بعد نحكي ننسى الدليل من هالبد نحكي هالنا. دليلنا شنو صار؟ أقولون دليلنا أنه علم تفصيلي عندنا بوجوب الأقل شك بدري في وجوب الزان جاب عباده وخلق. بس فرد واحد لعله يريد يصير ناصر لنا يقول أنا أريد أنصر مذهبكم. يلا أحكي الناصر الأول هذا الدليل الأول الذي ينصر مذهبكم هذا أن نتمسك بأصالة عدم وجوب أكثر، عدم تعلق الوجوب بما بالأكثر. نقول لك شاي جديدة هذه من حدة بالله من هاي تقدمت قبل الجيل وصارت عدم وجوب قبل شن يوم تقدمت درسين ثلاثة متقدمت يولا وسوينا ماذا؟ قلنا على أن أصالة عدم وجوب الأكثر إما أن لا تجري وإما أن تجري ولكن بلا فائدة. من تذكروني ولا قبل كم يوم بينا بأن أشعارة عدم تعلق الوجوب الأكثر فيها ثلاث احتمالات في المقصود من إجراء على احتمالين لا تجري للمحارب، على احتمال واحد ماذا؟ تجري ولكن كبيرة فائدة. لو نحتاج جديدة بعد لا تحسب عزاني راجع هناك ولا أكثر حتى الشيء الثاني أحشيه بالعجل عدد شيء ثاني إصالة عدم وجود الجزء المشكوك. الجزء المشكوك يعني ياه الصورة مثل الجزء العاشر أشك في جزئيته. أقول الأصل بأن هذه الصورة بأن الصورة ليست واجبة مو الأصل عدم الوجود المن للأثر للعشرة لا الأصل عدم الوجوب إلا للصورة للجزء العاشر هكذا أقول يلا هاي شلون احكيها ما تكون زينه يعني كل ما اريد احكي فيكم اقول مو زين اي هاي هي الحكايه ليست صحيحه بل اشد بطلانا من عجيب بل اشد بطلانا من حكايتك الاوليه شلون يا بس انت تقول ان روح الاصل عدم وجود الجزء العاشر اقول وجود الجزء العاشر شنو قصدك الاصل عدم وجوده وجود الجزء العاشر باي معنى بس احتمالات اكو مقصود من عدد شنو مقصودك من وجوده قصدك من وجود الجزء العاشر يعني الوجود السادس له في ظني وجوب الكون يعني لما انثبت الوجوب للكون ثبت وجوب علما ها للجزء العاشر فانا عايز اقول هذا الوجوب الذي ثبت للجزء العاشر بواسطه وفي ظن ثبوت الوجوب للكون هذا منتفي الاصل عدمي الجواب يقال يقال على ان هذا الوجود غير وجود الكون نفسه فالاثنين يعني المولى يقول جعلت الوجوب للكل هاي واحد اثنين جعلت وجوب علما يسر هكي لو لا لما جعل الوجوب للكل وانجعل وجوب علما هو جعل الوجوب للكل بعينه جعل الوجوب علما لكل جزء جزء جزء فان الكل عبارة عن اجزاء فجعل الوجوب على الكل جعل الله علما في الحقيقة على الاجزاء وجود ثاني اكو غير وجوب الكل ونفذ وجوب الكل ها وجود مغاير لوجوب الكل اكو ونفسه شنو صحيح ابن برك الله نفسه فاذا كان نفسه اذا اصالة عدم وجوب الجذر نرجعها الى اصالة عدم وجوب اكثر مع الشيطة السابقة مش اي جديدة صارت بعد بس انت تريد تخشمرنا يعني بناك بالالفاظ ها فإذا كان مقصودك هذا الاحتمال يرد عليه هذا على أنه وجوب الجزء بهذا المعنى يعني بمعنى الوجوب الثابت له بواسطة جعل الوجوب للكل هذا ليس وجوبا آخر غير وجوب الكل وعن وجوب الكل لما يجعل وجوب الكل يعني صار وجوب للأجزاء يعني هو ما يجعل وجوب للكل واحد مرة وبعد ذلك يجعل وجوب لنا للأجزاء فهنا وجوب واحد لمن يجعل وجوب للكل انجعل يعني وجوب للأجزاء فإطالة عدم الوجوب للجزء معناه في الحقيقة عبارة أخرى عن إطالة عدم الوجوب المن للأجزاء تقول إطالة عدم الوجوب الأجزاء مثل عبد التعبير فهذا نفس أوردنا سابق ولعلك تقول مقصود مولانا هو هذا فشنو هذا ولعلك تقول مو مقصود يا اخي شنو مقصودك هذا؟ يعني انا مقصودي شو يسمونه؟ اللاضدية العقلية. اللاضدية يعني شنو اللاضدية العقلية؟ يعني اذا جعل الوجود على الكل الصورة لابد عقلا بعد من الاتيان بها يودا بلي حتى يتحقق الكون بلي صدق فانا اقول اشك في وجود الجزء العاشر يعني في انه هل لابد عقلين هاي لابدية ثبتت له اللابدية ام لا اذا المولى جعل الوجود للعشرة اللابدية ثبتت له لا للصورة ثبتت اذا ما جعل الوجود للعشرة اللابدية ثبتت للصورة او لم تثبت لا بعد ما ثبت اللابدية فانا اقول الاصل عدم اللابدية للجزء العاشر يقول لك يا واه شاعر ما شفت شاتك ما ادري شلون هي اللابدية تجعل بجعلين غير جعلين وجوب للكل يعني المولى يقول جعلت الوجوب للكل وبعدين شو يقول جعلت اللابدية للجزء العاشر لا هو لمن جعل الوجوب للكل. من لوازم جعل الوجوب للكل ماذا؟ اللاغبية، لاغبية الإسلام بالشروط. من قبيل لو جعل الأربعة شو يثبت لها؟ الزوجية. لا بيجعل الآخر، بل بذلك جعل الأول وهو جعل الوجوب، جعل الأربعة، إذا الأربعة وجعل علما للزوجية. فإذا كانت اللابدية لم تفعل بجعل مستقل، فما يمكن مولانا نقول الأصل عدم اللابدية العقلية، حتى شو تريد تثبت أنت؟ بالتالي غرضك ماذا إذا قلت الأصل عدم اللابدية العقلية؟ بالتالي غرضك أن الوجوب بما تعلقت؟ ها؟ إذا ما كلها بالدين بالوجود إذن بمن تعلقت؟ بالأقل. فتريد تثبت تعلق الوجود بالأقل عن طريقنا أن الأصل عدم اللاهوتية العقلية إذن للجزء العاشر. فهذا لا يمكن، هذا أصلا مثبت بعد واضحة المثبت، هذا نظير ما لو فرض انه شكيت. ما ادري انت بالبيت اربع بستقالات بطيتني، وثلاث بستقالات بطيتني، شن بستقالات اربع دنانين اربع ثوانين بطيتني وثلاث ثوانين بطيتني، ما ادري والله عشتهم اربع وثلاثة. هذا واحد يقول انا عندي اصل اثبت ماذا؟ انه ثلاثة. ما شلون؟ يقول لانهم شك، هل اوجدت زوجية هذا او لم يوجد الزوجية؟ الاصل انه لم يوجد ماذا؟ الزوجية. فاذا ما اوجد الزوجية اذا بالتالي اللي اعطاني ايش قد؟ ثلاثة وليس ماذا؟ اربعة. هذا واضح اصل مثبت، هذا واضح اصل مثبت، لانه اصالة عدم ايجاد الزوجية اكثر ما يثبت انه زوجية ما اوجد. لازم العقلي لذلك على انه ماذا؟ اوجدت الثلاثة دون الاربعة. هذا واضح انه اصل ماذا؟ مثبت. على اي حال فاذا كان غرضك هذا منك، لعلك تقول لا انا مو غرضي هذا، فليش ما تنتبه الى غرضي؟ شنو غرضك؟ وجود قصدي يعني من وجود الجزء العاشر الوجود الغيري، يعني ما تنتبه اليه. شنو ما قارئ في معالم الدين وملاذ المجتهدين انه الأجزاء المقدمة، فإذا كانت الأجزاء مقدمة ما أعرف المعاني الأخرانية ولا هذا ما أعرف، فيمكن أن يقال هي متحدة دوما بالوجود، لكن يا وجود الغير من باب أن الأجزاء مقدمة وفي المقدمة تأخذ الوجود الغير الشاعر. فإحنا نشوف هل اتفق الصورة بالوجود الغير الشرعي ولا الوجود الشرع الغيري هو غير وجود الكل النفسي، غير منفسه بعد. نحن نقول الاصل عدم تعلق الوجود الغيري بنا بل في زمان بالجزء العاشر بالصوره. هاي حكايه جميله، هاي صحيح لا باس، لكن هاي شنو شلون جميله ولكن لكن يرد عليه انه عاد شو تريد ترتب بعد ذلك؟ إذا ما في وجود غيري، إذا شنو فالعدين شنو؟ ما بي فايدة وجود غيري أطيع ولا؟ هي يا أخي الوجود غيري أطيع وما أقول ما بي أثر، يعني الوجود الغيري لا يكون منجزا، لا يكون موجب مخالف في الاستحقاق العقوبة، امتثال للثواب، أبدا. فشنو أنت ما في وجود غيري أطيع؟ إيش شنو الفايدة؟ ها لا بتشوف راح يقول ترى من كانت راح تقول أنت؟ هسه راح تقول ترى. ها تقول الفائدة هذا إذا ما وجود غيري بالجزء العاشر، يعني إذا الوجود دي من متعلق الوجود النفسي، إذا متعلق الوجود النفسي دي من متعلق بالتفقى دون الوجود النفسي، يعني إذا الكل هو التفقى دون العكس. هذا صار أصل مثبت، لأن لازم عدم الوجود الغيري أن الوجود النفسي دي من متعلق بالتفعى، فأنت ما تشتهيك الا اذا ملازم عقلية راح تطبق، اذا راح تطبق راح يصير اصل مصدر. فاذا ثلاث احتمالات اساسيه كلامك كلها باطله. اتعرف السياق هذا من اول لدقته. ورب قائل يقول انا اتنشط لاصاله ماذا؟ عدم تعلق الوجود دينا بالجزء العاشر. نقول هذا فيه ثلاثة احتمالات كلها باطلة. وهذا ليش قلنا اضعف من السابق؟ يعني السابق كان فيه ثلاثة احتمالات على اخير كان قليل الفائدة. اما إلنا لا، عشان باطل على جميع التقاعد الاسلام وانا قليل الفائدة على بعضها. التقدير الاول الشق الاول ان يكون مقصودك من وجود الجزء العاشر يعني الوجود، وجود الجزء الحاصل في ضمن وجود الكل اللي يعبرون هذا عنا في الاصول بالوجود النفس الضمني الحلائي وش يعبرون عنه. يعني اذا جعل الوجود على الكل فسوف ينحل علما الى وجودات متعددة بعدد اجزاء فقدت من وجود الجزء العاشر الاصل عدمه. يعني هذا الوجود نفس الضمن الانحلالي اللي يحصل في ضمن وجود الكون. هذا غرضه. وقلنا هذا ليس وجود اخر غير وجود شنو؟ غير وجود ماذا؟ الكل. بل هو عين وجود الكل. لما نمولد على الكل بدون الكل فعيش الوجود بكل جزء. فاذا ليس نفسه فاذا اذا تريد تنفي الا يكون تنفي اسمه. وجود الكل تنفي. لا وجود هذا الجزء، لان وجود هذا الجزء قلنا ما الى وجود. وجعل مستقل غير جعل الوجود علما. اللي الكل تيكون تقول الاصل عدم تعلق الوجود بالكل بالاصل. هذا عندي كلام السابق مو كلام جديد. واذا كان غرضك انه من الوجود الجزء العاشر يعني اللعبديه العقليه. دام هذا يعني انه لو كان الوجود متعلق بالعقل فالصوره لابد عقلا من الاسلام بها. واذا ما متعلق بالعشر الصوره ليس من اللابد الاتيان بها. فانا اشك هل لابد عقلا من الاتيان ولا الاصل عدم؟ هل لابد من الاتيان بالعاشر بالصوره ولا الاصل عدم؟ وفي مقام الجواب يقال هذه اللابدية لا تجعل بجعل آخر غير جعل الوجود للكل. إذا جعل الوجود للكل من لا تجعل الوجود للكل ماذا؟ هذه اللابدية العقلية لجزء العاشر. من قبيل من جعل الأربعة من لا يجعل ماذا؟ الزوجية. فيصير حينئذ مقامنا نظير ما اذا كان هكذا، يعني ليس له وجود وضع المستقل. فيصير حينئذ تمسكك بإصالة عدم اللابدية العقلية لا معنى له، لان لم يجعل هذا اللابدية بجعل المستقل حتى من فيه، بل يحصل بجعل الكل. اعتدى بتنفيذ الاصل تجري وين يكون تجري؟ تقول الاصل عدم تعلق الوجود. واذا ردت تقول الاصل عدم اللابدية حتى شتت بس ان الوجود ما متعلق بالعشرة متعلق بينا بالتسعة. يكون وقتك هذا نظير من شك بانه هل اعطي ثلاثة دنانير او اعطي اربعة دنانير. فهو يثبت انه قد اعطي ثلاثة دون الاربعة لإصالة عدم ايجاد الزوجية. اذا لم تكن الزوجية اذا بالتالي قد اعطيها ماذا؟ ثلاثة. هذا الكلام باطل. لماذا؟ لان الزوجية ليس لها ايجاد مستقل غير ايجاد اربعة. فانت مناسب ان شدوا لا تدروا الاصل فيما في الزوجية وين كنت تدري في الاربعة. فبأن انا قلت الاصل عدم ايجاده اربعة. اذا هذا مقصود هذا معارض الاصل عدم ايجاده ما الصلاة. وإذا كان مقصودك من إصالة عدم الوجود للجزء العذر يعني إصالة عدم الوجود الغير الشرعي، ما مقصود اللابد العقلي ولا مقصود الوجود النفسي الضمني الحلالي، بل قد ماذا الوجود الغير الشرعي المقدمي. قلت صحيح وجود الشرع الغير المقدم مضاية الوجود النفسي ومشغول بجعل آخر، ولكن يرد على الوجود أن لا فائدة من إثبات أنه وجود غير الجزء العاشر موجود أو ما موجود. شو البلد الفائدة؟ لا عقاب يترتب عليه، لا ثواب، لا لا لا لا لا. كنت تجد بلي إلا إذا أردت تطبق الملازم العقلي، إذا ما توجود غيري للعاشر إذا الوجود النفسي دي اللي تعلق بكتس عدونا الوجود النفسي دون العشر. هذا عشر جذبك راح يسوي وطبق العبارة. لذلك يقول واعلم أن هنا أصولا ربما يتمسك بها على المختار منها حصالة عدم وجوده أكثر، وقد عرفت سابقا حالها. وين عرفت؟ في هذه الصفحة طوال ماذا الطويلة هذه 275 في صفحة 275 في السطر الخامس بينا هذا الشيء. ومنها إصالة عدم وجود الشيء المشكوك في جزئيته، هذا اللي بنشوف في جزئيته نقول أصل عدم وجوده، وحال الجواب وحاله حال سابقه بل أردأ. حال سابقه يعني شنو؟ يعني إصالة عدم تعلق الوجود بالأصل بل أردأ. ليش أردأ؟ لأن إذا ذاك كان على التقدير الثالث يدري ولكن قليل الفائدة، هذا على جميع التقادير لا يدري. كيف؟ هذا الاحتمال الاول. الوارد العبارة مجملة. جدا العبارة مجملة. هذا الاحتمال الاول. ان يكون مقصودك من الوجوب جزء العاشر. يعني الوجوب النفس الظن الانحلال الحاصل في ظن وجوب الكون. اللي قلنا هذا ما الى جعل غير جعل وجوب الكون. فاشارة عدم هذا الوجوب بمعنى اشارة عدم وجوب الاكثر. وعصى علينا في الأسر الدينا بس لم تفعل ما تفعل يطلع يوم يطلع، لأن الحادث المشعول من قبل الشارع الشارع فيه حال وجود المركب المشتمل علينا عليه مشتمل عليه يعني علينا على وجود هذا الجزء. أما ما مش وجود هذا الجزء يجعله ما يجعله، لا الله ما يجعله. جعلت الوجوب للعشرة ثم جعلت الوجوب للسورة ثم جعلت الوجوب هشنا لا بورع ما طلع حشي فوجوب الجزء في ظني، فوجوب الجزء اللي في ظني الكل اي وجوب الكل وانا وجوب اخر. فاذا اتصاب شيخنا تقول بتأمن رحم الله عزيز قلت بالتالي المرجع سالت عدم وجوب الجزء العاشر بهذا المعنى نرجع الى فعل وجوب ماذا تعلق له بالاكثر الذي اوردنا عليه تقدمنا قلنا على انه ما هل عرفت حاله سابقا. يبقى تقول لا انا مقصودي يعني شو يسمونه شو مش يسمونه قصدي هذا يعني الوجوب العقل المقدم يعني اللابدية العقلية ايه هذا الوجوب متعلق غير عاشرة بسورة لابد عقل الانسان بها، فانا اقول اصل على اللابدية ثم اللابدية العقلية ما تجعل بجعل من اخر غير جعل الوجوب بالعشرة. فاذا لم تجعل بجعل من اخر فالمناسب يكون العقل وين تجري في المشكوك جعله وهو يا مشكوك جعله تعلق الوجوب بالعشرة. اما اللابد العقل يجب ما تفعل ابدا يا اخي ان من زوجية الاربع ليش انت ما كنت فيه، كما ان زوجية الاربع لا تفعل لا معنى لجريان الاصل فيها كذلك اللابد العقل لا معنى غير مدعولة حتى تجري الاصل ايش في جعله حتى من الاصل عدم جعله. وإذا تستطيع أن يكون الأصل بها يصير نظير لم يوجد الأصل يقول الأصل عدم الزوجية، فإذا أنت أنا مدعي من عدة تنجينا بس دناني إذا أربع دناني فذلك وجوده المقدم لبعن الله في الدين عن الله بدي أحبيه لازم له، لازم له يعني شنو؟ بوجود الأصل. غير حادث بحدوث مغاير. يعني المولى مو يجعل وجود للأكثر ثم يقول جعلت اللاغبية العقلية علما للجزء الثالث للجزء العاشر. تبعيتية الأربعة كيف على أنه لا تفعل بجعل غير جعل الأربعة؟ كذلك فإذا في تجعل حكم تجعل تجعل حكم في الذي تشوف في جعله واللي بقى أشوف في جعله ياهو لا تبقى ما أشوف نشوف الأكثر هيتون يقول أبو عدد بعد أن يجب لأن تتنبع عن مكان وإذا أردت تجعل في عدم الأرض عقلية لإثبات تعلق الوجود بالأقل هذا نظير جلس من نجي إطالة عدد حدوث الزوجية لإثبات على أن الذي بلي أخذته من دو ثلاثة دنانية وبمعنى الطلب الغير هذا الاحتمال الثاني يعني تقول لا اتمت انتفهم الى المقصود مقصود من وجود الجزء العاشر يعني الطلب الغير طلب الغير الشرعي المقدم يشفي الجزء هذا مفعول بجعل ماذا اخر غير وجود بالمقدم لكن جن ما بيفايد تقول اصل عدم يعني هذا الامر الجزائي في فكرة ابدا الوجود بلا فائده وبمعنى الطلب الغيري حادث مغاير لكن لا يترتب قد واحد من ذات فائدة الخارجية أقول قد واحد يقول هذا الوجود الغيري إذا وجود بلا فائدة وجود عاطل فليش العلماء عندك يتعارفون أن المقدمة واجبة بالوجود إذا وجود بلا فائدة يشيلوا بعد مدة ما أدري كم شهر يبحثون فيه في مقدمة الواجب أنا ما أقول لك صحيح أكاد ولذلك هم خطية هما بعدين بالأخير يتحيرون يقولون شهر مدة كم شهر إلنا هم ما يقولوا كم شهر إلنا قاعد نحكي الثمرة ما تقول شنو فلذلك احتاروا في تصوير ثمرة مقدمة الواجب واجبه ما هي الثمرة ماذا في ذلك ولذلك حاولوا ان يصورون بعض الثمرات واوردوا ان تلتقلت ماذا موجود ماذا على تلك الثمرات يقولوا بمعنى الطلب الغيري حادث مغاير لكن لا يترتب عليه اثر يجدي فيما نحن فيه ما لي فائدة الا بني يقولوا اذا ما في وجود غيري لكن متعلق الوجود بالاقل وجود النسبة عرفت المطلق فلا على الطلب اعتبار اصل مثبت ويثبت بذلك كون الماهية ماذا هي الاقل ومنها إصالة عدم جزئية الشيء المسكوت أظن هذا المسكوت يغيب جهواية لأن خلاف كافي بها الحمد لله رب العالمين إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله.